ان السفينه بتتحمل وزن الماء المزار به، زي ما ارشميدس قال وزن الماء المزار به. فلما يجي واحد زايد هتغطس شويه، واحد يخف تقب شويه، فلما جه زايد هتغلى السفينه. اذا قالوا لان ضحيه بواحد لا يركبها خير من ان يهلك الجميع. ده كلام جميل، ده تعليما دي ولا مش تعليما؟ تعليما. فساهم فكان من المضحضين، يعني من هو اللي طلع انه يترمي في البحر. طب وين واحد البحر ده؟ بدل ما يرموا الكل رموا ايه؟ رموا واحد بس. يبقى السهم المساهمه عملت ايه؟ قللت الايه؟ قللت اثار الحادثه المنتهيه، وهو ان بدل الكل يبقى واحد بس. يبقى علمتنا اننا في هذه المساله لما يكون فيه خطر وواحد يقدر يدرأه عن الجماعة يبقى ما فيش مانع يدرأه، بس مين يدرأه ما نختارش احنا بقى، نعمل قرعة علشان ما نتأثر انه قلنا ده احنا اللي عملناه. يمكن واحد يعمله وهو كره بده يرمي في البحر، نقول له انا خرجت من هذه المسألة مش ايه بالسهل. فكان من الحمد فالتقمه الحوت. الله، لكن التقام الحوت ده كان رحمة من الله له، لأنه بعد ما كان يضيع في حيز البحر الواسع اللي ما نعرفش الأمواج هتوديه فين، بقى ايه؟ بقى بطن حوت. والحوت له إرادة، بعدين هو لما يحب كده يستخرج كده ينطره بره ينطره، لكن البحر ما عندوش هذه الايه؟ يبقى لا نزال في سلسلة الرحمات من الله لمين؟ ليوسف. فالتقمه الحوت وهو مليم، فاعلم ما يلام عليه. يعني انت ما كانش صح انك تزعل او كده وتفهم ان ربنا اعلى هيخذلك من اول مره، ربنا نصرك ده ارسلك وهيتخلى عنك، بس المساله فيها تمحيص. ايه يعني تمحيص؟ قال لك كان من الممكن ان ينصر الله رسله من اول وهله، نازل ما حدش يقدر يتنفس. طب ايه اللي جرى؟ قال لك لا، يريد الله سبحانه وتعالى ان تتمهل امور عشان حاجتين. الحاجة الأولى إن الشر يفضل مدة ويستشري والناس تضيق بالشر والفساد، فحتى هي اللي تطلب الايه؟ الخلاص منه. ثانيا المؤمنين بالرسول يمحصوا تمحيص يتحمل الآلام ويتحمل المتاعب علشان هو مهمته صعب أوي لا أن تقوم الايه؟ الساعة. يبقى تأخير النص مش معناه تخلي الله عن رسله، لا، ده فيه أمرين اثنين. الامر الاول ان الشر يستشرف، يوم الناس تكره هذا الشر، ولما تكره هذا الشر تبقى معونه على الخير. والمؤمنون الاولون يمحصون تمحيصا كافيا لانهم سيحملون مهمه ضخمه في هدايه العالم كله. قول الحق وانبتنا عليه شجره من يقطفين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. لو ما كانش أرسل الأول، يعني كأنه بيقول اوعى تفتكر المسألة دي وهو مليم دي هتخلينا نغير رأينا في أنه رسول، لا هو هنروح نرسله إلى 100,000 إيه؟ كلمة 100,000 أو يزيدون كان الألف قديما هو منتهى ما يعرف عند الناس من عدد. ولذلك لما بنت كسرى أظن عادوا يفتوها، فراحوا لمن جعلت في سهمه من المسلمين وقالوا له هنشتريها، هنشتريها منك بكام؟ 1,000 دينار. انبسط لو قال انا ما يعرفش حاجه ايه الالف دي هي الرقم. فلما عقدت الصفقه قال له اصحاب يا راجل انت عرفت ده دي بنت كذا ترسل لك هتبدا بمال كتير او 1,000 يا شيخ. قال والله لو علمت ان وراء الالف عددا لقلت، انما انا ما اعرفش ان هو ده ايه الالف هي الالف. نعم. ايش معنى او يزيدون دي؟ طب قال لك او يزيدون دي ما بيتكلمش عن الزياده، ده بياكد لك ان العدد كده بل ازيد من كده. بل ايه؟ بياكده بياكد الزياده، بياكد الايه؟ المعده. زي ما تقول له ده اديته هذا كده وازيد من كده. يبقى انت ما بتتكلمش عن الزياده، انما بتتكلم على تاكيد الايه؟ لانك يمكن قلت 1,000 لانه قرر 1,999 ولا 900 ولا اي حاجه، فقال لك يزيد يزيد بما معناها تاكد ليه؟ فامنوا فمتعناهم. بس متعه الدنيا ليه؟ لان حين تنتهي متعته

يقول انا لا اقضي فيها وانما خصمي هو الذي يقضي. زي ما تقول له انا يا شيخ مش متكلم انا مصدقك قول انت بتقول. انت سلمت له ليه كده؟ لانك واثق انه اذا ادار ذهنه لم يجد الا ان يقول ما تريد. يبقى اذا تكون يطلب منه كذا نقول له لا خليه هو اللي يقوله. خليه لما واحد يقول لك مثلا انا حصلت لي محنه وانت ما وقفتش بجانبي تقول له يا شيخ انا رد ذمتك الم اقف بجانبك يوم كذا يوم حدث كذا كذا كذا كان يقدر يقول له لا انا وقفت بجنبك انما يبقى خبر منه والخبر يحتمل الصدق والكذب انما الثاني هيبقى مين اقرار منه. يبقى اذا انت لا تلقي على خصمك انه يقول الحكم الا اذا كنت واثق انه هيقول الحكم اللي هو ده ما فيش كده فاستفتهم قال ربك البنات ولهم البنون ايه الحكايه دي وهم قالوا ايه الملائكه بنات مين بنات الله دي قضيه وبعدين هتدخل على مساله الوالد والولد والاتخاذ ومش اتخاذ نمسك المساله دي فاستفتهم قال ربك البنات من الذي خلق الله طب هو اللي خلق وبعدين انت تختار الجنس الكويس المفضل اللي هو الذكور وتعملوا ربنا البنات ده اللي خالق تقوم تسيبوا لنا البنات طب ده انتم اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القبر من سوء ما بشر به الله وبعد ذلك تجيب لي من ينشأ في الحليات وهو في الخصام غير مبين وانت تاخذ الراجل اللي له جلد وله عمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي تلك اداه قال في سوره ثانيه ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيقه لما تشوف كلمه ضيقه نفسها تيجي اللفظ ايه والله لو في غير القران لكان لفظ معجرم في الاسلوب انما شوف في القران سلسبيل ليه لانك لما تشوف اللفظ الغريب ده ضيقه وتشوف الاسم تجدها عجيبه فيجيب لها لفظ عجيب زي هذا تلك اذا قسمه الايه جايب لفظ كده يرن في الودن تلك اذا قسمه الايه ضيقه واذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وبعدين يفكر ايمسكه على هون على هوان وزل ام يدسه في التراب مش يخلقه كلمه ام يدسه في التراب اي حيا كان برضو عاطفه الابوه لها ما حبش يخلقه يموته الاول وبعدين يدفنه حط لو راح حايل على التراب عشان ما يتحملش ايه ان عواطف تشوف ان هو يموت ابنه كده بتاع قال لك التراب يموت ولا ينخلق بقى ولا ولا اذا انتوا لما عزمتم قلتوا اولا القضيتين اثنين انتوا غلطانين فيهم القضيه الاولى انكم انتم جعلتوا الملائكه بنات وبعدتهم جعلتوهم لله وانتوا خدتوا الذكور تلك اذا قسمتهم ايه فجعلتوا الملائكه بنات مين اللي قال لكم انهم بنات بقى طب ده كلمه بنت يعني وابن دي منشأ الزوجيه في التناسل والملائكه مش هيتناسلوا يعني لو تقول عليهم ذكوره ولا انوثه ما لهمش دعوه بالحكايه دي خالص يكون انتوا غلطانين والاغبياء كمان وجهل طب ادي واحده ثم اللي يقول دي بنت كن شاهد في الخلق اشاهد خلقهم انتوا شفتهم ده انا بقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عرضا قول الله وما كنت متخذ المضلين عرضا قبل ان نسمع ان الانسان اصله قرد قبل ما نسمع دار ونقول هذه الكلمه كان ربنا يقول وما كنت متخذ المضلين عرضا فكان الله اخبر ان من خلقه مضللين لخلقه وحيجوا في الشيء اللي ما شاهدوش خلقه لان اصل الانسان قرد اصل الانسان ايه وما كنت متخذ الايه المضلين عضبة فيخبروكم ما كانوش وياي جابوها منين دي ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم قضيه غيبيه لا علم لهم بها الا ممن خلق هو اللي يقول اتخلقنا ازاي بس يترك في الكون ما يؤيد صدقه فيما لم نشهد وما كنت متخذ المضلين ايه عضبة عشان تقولوا لكم ان هو اصل الانسان ايه لان بقى لما طلعت النظريه دي بقى فلسفه بقى الاجناس والمش عارف ايه ربنا ناخدها بشيء واحد ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى ما فيش شيء متطور عن شيء، كل حاجه مخلوقه لذاتها. سبحان الذي خلق الازواج ايه كلها. وما دام الزوجين عشان التكاثر والتناسل والملائكه مش هيتكاثروا، يبقى مفيش لا بنات ولا ايه، ما توصفهمش لانهم بنات ولا ايه، اذا كنت انت بتقول ما بياكلوش ولا في ناموش. مسألة دي مخالفة للعقل ولا لا؟ فخد أخرى من ضمن الأشياء المخالفة للعقل اللي بيختبر فيها إيمانك بالمغيبات التي قالها الحق. والمغيبات التي قالها الحق رصيدها إيه؟ أنك آمنت بالقائد. مدام آمنت بالقائد اللي بيقوله هو كده، فاستفتهم هل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا قضيتان، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. ده مش بس كده اتخذ الملائكة بنات، ده قالوا ولد الله. مسألة ولد الله دي فيها ولد واتخذ ولدا، ولد واتخذ ولدا، ولد غير من اتخذ ولدا. شوف من ضمن إفساح الحق للمكابر اللي يقول كلمة في سلامة الأسلوب عشان تدل على الحق، تدلك على أن المكابر في أمر الدين أحمق وغبي. هم قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ شيء أما ولدش. فرق بين ولد الله وبين اتخذ ولد، اتخذ يعني تبان. يبقى اتخذ يعني المسألة الولادة ما فيش خالص، إنما هم قالوا إيه اتخذ. القضية بتاعت الوحدة اللي هي ايه، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. الفعل الوحيد ولد هي دي، وبعدين تقول هو الله أحد لم يلد ولد، يبقى ما ولد. والثانية في سورة الإخلاص اللي هي القضية ولم لم يلد ولم ايه ولم. نقول له تعالى بقى نمسك المسألة قضية عقلية، هو الولد هيتخذ ليه؟ عرفنا انه ما هو هم ما قالوش ان ربنا له ولد دلوقتي، كله اتخذ اتخذ اتخذ. ما دام اتخذ يبقى في الاصل ما فيش، بس خد واحد كده المتبدي يا شيخ تعالى الله، يبقى ما فيش ولاده بقى. يبقى كانهم قسمين، قسم قال ولد الله فرد عليه لم يلد ولم يولد، قسم الثاني اتخذ. طب على اتخذ ولدا ليه؟ نبحث بعقلنا كده، ناخد الصورة دي من واقعنا مع بعض. كلمة ولد بتجي للذكر وللايه وللأنثى، إنما ابن للذكر وبنت للأنثى. طب الواحد عايز ولد ليه؟ اللي ما بيخلفش منه بيزعل ليه كده؟ ومراته تزعل وحماته تزعل والأسرة كلها تزعل، ويروحوا إلى العرافين يعملهم هيبة، ويمكن يحصل طلاق لأنها بتنجب. ايه الحكايه؟ تيجي تساله يقول لك انا عايز ولد يبقى ذكرى ليا. تقول له عاد ما دام ذكرى ليك تبقى انت ان شاء الله مؤدع. ولذلك قال لك الواحد يفرح بابنه اولا، ولما يجي له حفيد يبقى الفرحه ايه؟ اثنين. ليه؟ لانه بالولد ضمن ذكراه جيلا، وبالحفيد طلب ذكراه جيلين. كل ما يجي اكيد طب وين اللي عايز يتمحك في الدنيا ليه؟ طب ده احنا ما شدنا نسيب الدنيا دي ونروح لحته ثانيه، عايز انت تبني في الدنيا ليه؟ برضو غباء. اذا كانت الدنيا ما دامتش ليك انت، دوامها لغيرك ماذا ينفعك؟ هتجي للي بعده. ولذلك احنا قلنا الشوق لما ابنه خلف بقى فرحان قوي، ودعا الناس ان ابنه جاب بقى له حفيد. يعني ليه؟ هو قال لك لان بقى يعني الذكر ايه. ولذلك كان هو يقول فضما لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمر انسان. هو الذكر يعني من ولد، ما الذكر ليه؟ بالاعمال الصالحه، بالاعمال الكويسه، بالاسره الطيبه، مش عارف. يبقى اذا تعالى بقى بنعوز الولد ليه؟ علشان يبقى يحفظ ذكراني. ده ذكراك لانك هتموت. طب وإذا كان الله باق شو هيعمل بالولد ليه بقى؟ أنا أردوش يعيش الولد يعمل بوئي. طيب أدي واحد، واحد ثاني يقول لك لما ما كانش له أولاد يزعلوا. ولذلك سيدنا عبد المطلب لما ما كانش له أولاد وحب يحفر وحشوه